السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، مرحبا فضيلة الشيخ. أبو عمير، أبو عمير، شيخنا أنا سعيد. بسم الله ابدأ يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال في تفسيره سورة البلد مكية باتفاق وهي 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، يجوز أن تكون لا زائدة كما تقدم في لا أقسم بيوم القيامة. قاله الأخفش أي أقسم، لأنه قال بهذا البلد وقد أقسم به في قوله: وهذا البلد الأمين، فكيف يجحد القسم به وقد أقسم به؟ قال الشاعر: في سورة من غير ألف بعد اللام إثباتا، وأجاز الأخفش أيضا أن تكون بمعنى ألا، وقيل ليست بنفي القسم وإنما هو كقول العرب: لا والله لا فعلت كذا، ولا والله ما كان كذا، ولا والله لا أفعلن كذا، وقيل هي نفي صحيح. والمعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه. حكاه مكي ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا رد عليهم. وهذا اختيار ابن العربي، قول لأنه قال قول من يقول هناك حروف زوائد في القرآن، الزائد هنا مش معنى الذي لا معنى له ولا قيمة له، الزائد الصلاحي بمعنى أنه يفيد التأكيد أو يفيد العموم أو يفيد النافي، لكن ما هوش معنى زائد يعني لا قيمة له ولا يؤثر في المعنى، لا بل يزيد المعنى تأكيدا. نعم، أحسن الله إليك. يعني لا يتصور من العلماء ان هم يقولوا كده، يعني ده كلام كفر لو قال ان في زيادة حرف في القرآن، صح؟ نعم. أحسن الله إليكم. طيب، ورواه ابن ابي نجيح عن مجاهد قال: لا رد عليهم. وهذا اختيار ابن العربي، لانه قال: واما من قال انها رد فهو قول ليس له رد، لانه يصح به المعنى ويتمكن اللفظ والمراد، فهو رد لكلام من انكر البعث ثم ابتدأ القاسم. وقال القشيري: قوله لا رد لما توهم الإنسان المذكور في هذه السورة المغرور بالدنيا، أي ليس الأمر كما يحسبه من أنه لن يقدر عليه أحد ثم ابتدأ القسم. والبلد هي مكة أجمع عليه، أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه لكرامتك علي وحبي لك. وقال الواسطي: أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وببركتك ميتا، يعني المدينة. والأول أصح، لأن السورة نزلت بمكة باتفاق قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، يعني في المستقبل، مثل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ومثله واسع في كلام العرب، شائع في كلام العرب، تقول لمن تعده الإكتن تعيده نعم تقول لمن تعيده الإكرام والحباء: أنت مكرم محبوب. تعيده، وهو واسع، وهو في كلام الله واسع، لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة، وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال وأن تفسيره بالحال محال. أن السورة طيب وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال وأن تفسيره بالحال محال أن السورة باتفاق مكية قبل الفتح. فروى منصور عن مجاهد: وأنت حل، قال: ما صنعت فيه من شيء فأنت فيه حل. وكذا قال ابن عباس: أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء، فقتل ابن خطل ومقياس ابن صبابة وغيرهما، ولم يحل لأحد من الناس أن يقتل بها أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى السدي قال: أنت في حل ممن قاتلك أن تقاتله. وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وحلت له ساعة من نهار ثم أطبقت وحرمت إلى يوم القيامة، وذلك يوم فتح مكة.

وقال الحسن وقتادة عقبة شديدة في النار دون الجسر، فاقتحموها بطاعة الله. وقال مجاهد والضحاك والكلبي والصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة 3000 سنة سهلا وصعودا وهبوطا، واقتحامه على المؤمنين كما بين صلاة العصر إلى العشاء، وقيل اقتحامه عليه قدر ما يصلي صلاة المكتوبة. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن ورائنا عاقبة أنجى الناس منها أخفهم حملا، وقيل أن وقيل أن طيب وقيل النار نفسها هي العقبة. فروى أبو رجاء عن الحسن أنه قال: بلغنا أنه ما من مسلم يعتق رقبة إلا كانت فداءه من النار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وفي الترمذي عن أبي أمامة وغيره رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه. وأيما امرأة مسلمة أعتقد امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقيل العقبة أعانكم الله، وقيل العقبة خلاصه من أولي العرض. وقال قتادة: وتعب هي نار دون الجسر. فقال الحسن: هي والله عقبة شديدة، مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان. وأنشد بعضهم: إني بليت بأربعين يرمينني بالنبل قد نصبوا علي شراك إبليس والدنيا ونفسي والهوى، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، من أمن أين أرجو بينهن فكاكا فكاكا، يا رب ساعدني بعفو إنني أصبحت لا أرجو لهن سواك. قوله تعالى: وما أدراك ما العقبة، فيه حث أي وما أدراك ما اقتحام العقبة، وهذا تعظيم لالتزام أمر الدين والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه اقتحام العقبة. قال القشيري: وحمل العقبة على عقبة جهنم بعيد، إذ أحد في الدنيا لم يقتحم عقبة جهنم إلا أن يحمل على أن المراد فهلا صير نفسه بحيث يمكنه اقتحام عقبة جهنم غدا. واختار البخاري قول مجاهد: إنه لم يقتحم العقبة بالدنيا. قال ابن العربي: وإنما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك في الآية الثانية: وما أدراك ما العقبة، ثم قال في الآية الثالثة: فك رقبة، وفي الآية الرابعة: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ثم قال في الآية الخامسة: يتيما ذا مقربة، ثم قال في الآية السادسة: أو مسكينا ذا متربة. فهذه الأعمال إنما تكون في الدنيا، المعنى فلم يأتي في الدنيا بما يسهل عليه سلوك العقبة في الآخرة. قوله تعالى: فك رقبة، في 3 مسائل. الأولى قوله تعالى: فك رقبة، فكها خلاصها من الأسر، وقيل من الرق. وفي الحديث: وفك رقبة أن تعير في ثمنها، في حديث من حديث البراء. وقد تقدم في سورة براءة: والفك هو حل القيد والرق قيد، وسمي المرقوق رقبة لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته، وسمي عتقها فكا كفك الأسير من الأسر. قال حسان: كم من أسير فككناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها. وراى عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. قال الماوردي: ويحتمل ثانيا أنه أراد فك رقبة وخلاص نفسه باجتناب المعاصي وفعل الطاعات، ولا يمتنع الخبر من هذا التأويل وهو أشبه الصواب. الثانية قوله تعالى: رقبة. قال أصبغ: الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في العتق من الرقبة المؤمنة القليلة الثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتل أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال ابن العربي: والمراد في هذا الحديث من المسلمين، بدليل قوله عليه السلام: من اعتق امرأة مسلما ومن اعتق رقبة مؤمنة. وما ذكره أصبغ وهلة وهلة من وهلة أهل، وإنما نظر إلى تنقيص المال والنظر إلى تجريد المعتق للعبادة وتفريغه للتوحيد أولى. سهو غلط. الثالثة: العتق والصدقة من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفة أن العتق أفضل من الصدقة، وعند صاحبيه الصدقة أفضل. والآية أدل على قول أبي حنيفة لتقديم العتق على الصدقة. وعن الشعبي: في رجل عنده فضل نفقة أضعه في ذي قرابة أو يعتق رقبة. قال: الرقبة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. قوله تعالى: وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة، والسغب الجوع والساغب الجائع. وقرأ الحسن: أو إطعام في يوم ذي مسغبة في أو إطعام في يوم ذا مسغبة بالألف في ذا. وأنشد أبو عبيدة: فلو كنت جارا يا ابن قيس بن عاصم لما بت شبعانا وجارك ساغبا. هو إطعام الطعام فضيلة، وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل. اللي حصل طيب الثاني مشكلة، ايه المشكلة؟ مش حد بيرن عليا ومش فصل الصوت. طيب عفوا، انا وإطعام الطعام فضيلة وهو مع السغب أو الذي هو الجوع أفضل. وقال النخعي في قوله تعالى: وإطعام في يوم من ذي مسغبة، قال: في يوم عزيز، في يوم عزيز فيه الطعام. تمشي هنا ممكن. وروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان يتيما ذا مقربة أي قرابة، يقال فلان ذو قرابتي وذو مقربتي، يعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة، كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد جيم. الذي يجد من يكفله. مش بقى. وأهل اللغة يقولون: سمي يتيما لضعفه، يقال ياتم الرجل يتما إذا ضعف. وذكروا أن اليتيم في الناس من قبل الأب يتم. اليتم ماشي. في الناس من قبل الأب، وفي الباقي من قبل الأمهات، وقد مضى في سورة البقرة المستوفى. وقال بعض أهل اللغة: اليتيم الذي يموت أباه. وقال قيس بن الملوح: إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم. قوله تعالى: أو مسكينا ذا مترابة، أي لا شيء له، حتى كأنه قد لاصق بالتراب من الفقر، ليس له مأوى إلا التراب. قال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت له. قال مجاهد: والذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال قتادة: إنه ذو العيال. قال عكرمة: مديون. قال أبو سنان: هو ذو الزمانة. قال ابن جبير: الذي ليس له أحد. وروى عكرمة عن ابن عباس ذو المتراب أنه قال: ذو المتربة، البعيد التربة، البعيد التربة، يعني الغريب البعيد عن وطني. وقال أبو حامد: الخارزنجي، المتربة هنا من التريب وهي شدة الحال، يقال تارب إذا افتقر. قال الوذلي: وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: فك بفتح الكاف على الفعل الماضي، فك رقبة، رقبة نصبا لكونها مفعولا، أو أطعم، فتح الهمزة ونصب الميم من غير ألف على الفعل الماضي أيضا لقوله: ثم كان من الذين آمنوا، فهذا أشكل بفك وأطعم. وقرأ الباقون: فك رفعا على أنه مصدر فككت، رقبات خفض بالإضافة، أو إطعام بكسر الهمزة وألف ورفع الميم وتنوينها على المصدر أيضا. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنه تفسير لقوله تعالى: وما أدراك ما العقبة. ثم أخبره فقال: فك رقبة أو إطعام. المعنى اقتحام العقبة، فك رقبة أو إطعام. ومن قرأ بالنصب وهو محمول على المعنى: أي ولا فك رقبة ولا أطعم في يوم ذا، في يوم ذا مسغبة، فكيف يجوز العقبة. وقال الحسن وأبو رجاء: ذا مسغبة بالنصب على أنه مفعول إطعام، أي يطعمنا ذا مسغبة يتيما بدل منه. والباقون ذي مسغبة فهو صفة اليوم، فيجوز أن يكون قراءة النصب صفة لموضع الجار والمجرور، لأن قوله في يوم ظرف منصوب الموضع، فيكون وصفا له على المعنى دون اللفظ. قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا، يعني أنه لا يقتحم العقبة من فك رقبة أو أطعم في يوم ذا مسغبة حتى يكون من الذين آمنوا أي صدقوا، فإن شرط قبول الطاعات الإيمان بالله، فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع، بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالإيمان. قال الله تعالى في المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل رحمه ويطعم الطعام ويفك العانية ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل: يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقيل: ثم كان من الذين آمنوا أي فعل هذه الأشياء وهو مؤمنون، ثم بقي على إيمانه حتى الوفاة نظيره. وقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقيل المعنى: ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله تعالى. وقيل: أتى بهذه القرب لوجه الله ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال حكيم بن حزام: بعدما أسلم يا رسول الله إنا كنا نتحنث بأعمال في الجاهلية، فهل لنا منها شيء؟ فقال عليه السلام: أسلمت على ما أسلفت من الخير. وقيل إن ثم بعن الواوي، أي وكان هذا المعتق الرقبة والمطعم في المسغبات من الذين آمنوا وتواصوا، أي أوصى بعضهم بعض بالصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب، وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة على الخلق، فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمسكين. أولئك أصحاب الميمنة الذين يؤتون، أي الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. قاله محمد بن كعب القرظي وغيره، وقال يحيى بن سلام: لأنهم ما يمين على أنفسهم. قال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيمن. وقيل: لأن منزلتهم عن اليمين. قاله ميمون بن مهران: والذين كفروا بآياتنا أي القرآن هم أصحاب المشأمة، أي يأخذون كتبهم بشمائلهم. قاله محمد بن كعب. قال يحيى بن سلام: لأنهم مشائم على أنفسهم. قال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيسر. وقال ميمون: لأن منزلتهم عن اليسار. وقلت: ويجمع هذه الأقوال أن يقال إن أصحاب الميمنة أصحاب الجنة وأصحاب المشأمة أصحاب النار. قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. وقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحميم. وما كان مثله، ومعنى مؤصدات أي مطبقة مغلقة. قال: تحن إلى أجبال مكة ناقتي، ومن دونها أبواب صنعاء موصلة. وقيل: مبهمة لا يدرى مداخلها عفوا. وأهل اللغة يقولون: أوسطت الباب وآصدته، أي أغلقته. فمن قال أوسطت فالاسم الوصاد، ومن قال آصدته فالاسم الإصاد. وقال أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب والشيزري عن الكسائي: مؤصدة بالهمز هنا، وفي الهمزة الباقون بلا همز، وهما لغتان. وعن أبي بكر بن عياش أنه قال: لنا إمام يهمز مؤصدة، فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته. قول سورة الشمس مكية باتفاق، وهي 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والشمس وضحاها. قال مجاهد: وضحاها أي ضوءها، أي ضوئها وإشراقها، ضوءها إشراقها. وقسم ثان وأضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون بارتفاع الشمس. وقال قتادة: بهاؤها. قال السدي: حرها. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وضحاها قال: جعل فيها الضوء، جعلها حارة. وقال اليزيدي: هو انبساطها. وقيل: ما ظهر بها من كل مخلوق، فيكون القسم بها وبمخلوقات الأرض كلها. حكاه الماوردي: والضحى مؤنثة، يقال ارتفعت الضحى وهي فوق الضحو، وقد تذكر. فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة، ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل عفوا ضحى. ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل نحو صراد ونغر، وهو ظرف غير متمكن مثل سحر. تقول: لقيته ضحى وضحى، إذا أردت به ضحى يومك لم تنونه. وقال الفراء، يعني أن أراد التحديد عرف، أن أراد الإطلاق نكر. فقال الفراء: الضحى والنهار كقول قتادة. والمعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس وبعيد ذلك قليلا، فإذا زاد فهو الضحى بالمد. ومن قال: الضحى النهار كله، فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال: إنه نور الشمس أو حرها، فنور الشمس لا يكون إلا مع حر الشمس. وقد استدل من قال: إن الضحى حر الشمس بقوله تعالى: ولا تضحى، أي لا يؤذيك الحر. وقال المبرد: أصل الضحى من الضح، وهو نور الشمس، والألف مقلوبة من الحاء الثانية. تقول: ضحوة وضحوات وضحوات وضحى، فالواو من ضحوة مقلوبة عن الحاء الثانية، والألف في ضحى مقلوبة عن الواو. وقال أبو الهيثم: الضح نقيض الظل، فهو نور الشمس على وجه الأرض، وأصله الضحى. فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فقلبوها ألفا، عفوا، وأصله الضحي. فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فقلبوها ألفا. قوله تعالى: والقمر إذا تلاها أي تبعها، وذلك إذا سقطت رؤيا الهلال، سقطت إذا سقطت الشمس ري الهلال عفوا. قال قتادة: إنما ذلك ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس ري الهلال. وقال ابن زيد: إذا غربت الشمس بالنصف الأول من الشهر تلاها القمر بالطلوع، وفي آخر الشهر يتلوها بالغروب. قال الفراء: تلاها أخذ منها يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس. وقال قوم والقمر إذا تلاها حين استوى واستدار فكان مثلها في الضياء والنور. وقاله الزجاج. قوله تعالى والنهار إذا جلاها أي كشفها. فقال قوم جل الظلمة وإن لم يجر لها ذكر كما تقول أضحت باردة تريد أضحت غداتنا باردة. وهذا قول الفراء والكلبي وغيرهما. وقال قوم الضمير في جلاها للشمس والمعنى أنه يبين ضوءها يبين بضوئه جرمها. ومنه قول قيس بن الخطيم تجلت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجب سلام. وقيل جل ما في الأرض من حيوانها حتى ظهر لاستتاره ليلا وانتشاره نهارا. وقيل جل الدنيا وقيل جل الأرض وإن لم يجد لها ذكر. ومثله قوله تعالى حتى توارت بالحجاب على ما تقدم آنفا. قوله تعالى والليل إذا يغشاها أي يغشى الشمس فيذهب بضوئها فأن يغشى الشمس فيذهب بضوئها عند سقوطها. قال مجاهد وغيره. وقيل يغشى الدنيا بالظلم فتظلم الآفاق فالكناية ترجع إلى غير مذكور. قوله تعالى والسماء وما بناها أي وبنيانها فما مصدرية كما قال بما غفر لي ربي أي بغفران ربي. قاله قتادة واختاره المبرد. وقيل المعنى ومن بناها قاله الحسن ومجاهد وهو اختيار الطبري أي ومن خلقها ورفعها وهو الله تعالى. وحكي عن أهل الحجاز سبحان ما سبحت له أي سبحان من سبحت له سبحت. قوله تعالى والأرض وما طحاها أي وطحوها. وقيل ومن طحاها على ما ذكرناه آنفا أي بسطها كذا قال عامة المفسرين مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما طحاها ودحاها واحد أي بسطها من كل جانب. والطحو البسط طحى يطحو طحوا وطحى يطحى طحيا. وطحيت اضطجعت عن أبي عمرو وعن ابن عباس أنه قال طحاها قسمها. وقيل خلقها. قال الشاعر وما تدري جثيمة من طحاها ولا من ساكن العرش الرفيع. قال الماردي ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز لأنه حياة لما خلق عليها خلق. وقال في بعض أيمان العرب لا والقمر الطاحي أي المشرف المشرق المرتفع. قال أبو عمرو طح الرجل إذا ذهب في الأرض يقال ما أدري ما أدري أين طح. ويقال طح به قلبه طح به قلبه إذا ذهب به في كل شيء. قال علقمة طح بك قلب في الحسان طروب وعيد الشباب عصر حان مشيب. قوله تعالى ونفسه وما سواها قيل المعنى وتسويتها فما بمعنى المصدر. وقيل المعنى ومن سواها وهو الله عز وجل. وفي النفس قولان أحدهما آدم الثاني كل نفس منفوسة وسوى بمعنى هيأ. وقال مجاهد سواها سوى خلقها وعدل. هذه الأسماء كلها مجرورة على القسم. أقسم جل ثناؤه بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه. قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. قوله تعالى فألهمها يعرفها كذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أي عرفها طريق الفجور والتقوى. وقاله ابن عباس وعن مجاهد أنه قال عرف الطاعة والمعصية. ومحمد بن كعب أنه قال إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به. وقال الفراء فألهمها أي عرفها طريق الخير وطريق الشر كما قال وهديناه النجدين. وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال ألهم المؤمن المتقي تقواه وألهم الفاجر فجوره. وعن سعيد عن قتادة أنه قال بين لها فجورها وتقواها والمعنى متقارب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فألهمها فجورها وتقواها قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها. وراه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها رفع صوته بها وقال اللهم آتي نفسي تقواها أنت وليها وولاها وأنت خير من زكاها. وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيها شيء قضي ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، ثبتت الحجة عليهم. فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد ما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم. فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفسه وسواه فألهمها فجورها وتقواها، والفجور والتقوى مصدران في موضع المفعول به. قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم بمعنى لقد أفلح. قال الزجاج: اللام حذفت لأن الكلام طال فصار طوله عوضا منها. وقيل الجواب محذوف، أي والشمس وكذا وكذا لتبعثن. قال الزمخشري: تقديره لا يدمدمن الله عليهم، أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحا. وأما قد أفلح من زكاها فكلام تابع لأوله لقوله فألهمها فجورا وتقوى على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء، وقيل على التقديم والتأخير بغير حذف. والمعنى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها. أفلح فاز من زكاها، أي من زكى الله نفسه بالطاعة. وقد خاب من دساها، أي خاسرت نفس دسها الله عز وجل بالمعصية. وقال ابن عباس: خابت نفس أضلها الله أغوى. وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال، وخاب من دس نفسه في المعاصي. قاله قتادة وغيره: وأصل الزكاة النمو والزيادة، ومنه زكى الزرع إذا كثر ريعه، ومنه تزكية القاضي للشاهد لأنه يرفعه بالتعديل وذكر الجميل. وقد تقدم هذا المعنى في أول سورة البقرة مستوفا: فمصطنع المعروف والمبادر والأعمال البر شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزيل الربا وارتفاع الأرض ليشتهر مكانها للمعتفين، وتوقد النار في الليل الطارق لتوق ليشتهر مكانها للمعتفين وتوقد النار في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام ليخفى مكانها عن الطالبين. فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. فأولئك غلوا أنفسهم وزكوها، لا علوا أنفسهم وزكوها، مش عارف دي غلوا ولا علوا، ما عنديش نقطة. وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. وكذا الفاجر أبدا خفي المكان زامر المروءة، خفي المكان زامر المروءة، غامض الشخص ناكس الرأس بركوب المعاصي. وقيل دساها أغواها، زمر قليل، الزمر جماعات. طيب، وقيل دساها أغواها. قال: وأنت الذي دسيت عمرا فأصبحت حلائله منه أرامل ضيعة. قال أهل اللغة: والأصل دسسها وهو من التدسيس، وهو إخفاء الشيء في الشيء، فأبدلت سينه ياء، كما يقال: قصيت أظفاري، وأصله قصصت أظفاري. ومثله قولهم في تقصص تقصى. وقال ابن العربي: وقد خاب من دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم. قوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وخروجها عن الحد في العصيان. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما عن ابن عباس: بطغواها، أي بعذابها الذي وعدت به. قال: وكان اسم العذاب الذي جاءها الطغوى لأنه طغى عليهم. وقال محمد بن كعب بطغواها بأجمعها، وقيل هو مصدر وخرج على هذا المخرج لأنه أشكل برؤوس الآي، وقيل الأصل بطغياها، إلا أن فعل إذا كانت من ذوات الياء يبدلت في الاسم واوا ليفصل بين الاسم والوصف. قراءة العامة بفتح الطاء. وقرأ الحسن والجحدري وحماد بن سلمة بضم الطاء على أنه مصدر كالرجعة والحسنى وشبههما في المصادر، وقيل هما لغتان، إذ انبعث أي نهض أشقاها لعقر الناقة. واسمه قدار بن سالف، وقد مضى في الأعراف بيان هذا. وهل كان واحدا أو جماعة؟ وفي البخاري عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رطي مثل أبي زمعة. وذكر حديث خرجه مسلم أيضا. وروى الضحاك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أتدري من أشقى الأولين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عاقر الناقة. قال: أتدري من أشقى الآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك. ده علي. فقال لهم رسول الله: يعني صالح الناقة الله، ناقة منصوب على التحذير، كقولك الأسد الأسد والصبي الصبي والحذار الحذار، أي احذروا ناقة الله أي عقرها. الحذار، نعم. وقيل: ذروا ناقة الله، كما قال: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسقياها أي ذروها وشربها، وقد مضى في سورة الشعراء بيانه والحمد لله. وأيضا في سورة اقتربت الساعة: فإنهم لما اقترحوا الناقة وأخرجها لهم من الصخرة جعل لهم شرب يوم من بئرهم ولها شرب يوم مكان ذلك وشرب، فشق ذلك عليهم فكذبوه، أي كذبوا صالحا عليه السلام في قوله لهم: إنكم تعذبون إن عقرتموها. فعقروها أي عقرها الأشقى، وأضيف إلى الكل لأنه مراد بفعله. وقال قتادة: ذكر لنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. وقال الفراء: عقرها اثنان، والعرب تقول: هذان أفضل الناس وهذان خير الناس وهذه المرأة أشقى القوم، فلهذا لم يقل أشقياها. قوله تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي أهلكهم، وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب والعق. وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: دمدم عليهم أي دمر عليهم ربهم بذنبهم أي بجرمهم. وقال الفراء: دمدم أي أرجف. وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده، ويقال: دمدمت على الشيء أي أطبقت عليه، ودمدم عليه القبر أي أطبقه. وناقة مدمومة ألبسها الشحم، فإذا كررت الإطباق قلت: دمدمت دمدم دمدمت. والدمدمة إهلاك باستئصال، قاله المؤرج. وفي الصحاح: ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته. ودمدم الله عليهم أي أهلاكهم، قال القشيري. وقيل: دمدمت على الميت التراب أي سويت عليه. فقوله: فدمدم عليهم أي أهلاكهم فجعلهم تحت التراب، فسواها أي سوى عليهم الأرض. وعلى الأول فسواها أي فسوى الدمدمة والإهلاك عليهم، وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأتت على صغيرهم وكبيرهم. وقال ابن الأنباري: دمدم أي غاضب. والدمدمة الكلام الذي يزعج الرجل. وقال بعض اللغويين: الدمدمة الإدامة. تقول العرب: ناقة مدمومة أي سمينة. وقيل: فسواها أي فسوى الأمة في إنزال العذاب بهم صغيرهم وكبيرهم وضيعهم وشريفهم وذكارهم وأنثاهم. وقرأ ابن الزبير: فدهدم، وهما لغتان، كما يقال اهتقع لونه وامتقع، اهتقع لونه وامتقع. قوله تعالى: ولا يخاف عقباها، أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تابعة الدمدمة من أحد. قاله ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. والهاء في عقباها ترجع إلى الفعل، كقوله: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، أي بالفعلة والخصلة. قال السدي والضحاك والكلبي: ترجع إلى العاقر، أي لم يخف الذي عقرها عقب ما صنع. وقاله ابن عباس أيضا. وفي الكلام تقديم وتأخير، مجازه: إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. وقيل: لا يخاف رسول الله صالح عاقبة هلاك قومه ولا يخشى ضررا يعود عليه من عذابهم، لأنه قد أنذرهم ونجاه الله تعالى حين أهلكهم. وقرأ نافع وابن عامر: فلا بالفاء وهو الأجود، ولأنه يرجع إلى المعنى الأول، أي فلا يخاف الله عواقب إهلاكهم، والباقون بالواو، وهي أشبه بالمعنى الثاني، أي ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع. روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنهما قال أخرج إلينا ما قال لا طيب وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال أخرج إلينا مالك مصحفا لجده، وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين كتب المصاحف، وفيه ولا يخاف بالواو، وكذا هي في مصاحف أهل مكة والعراقيين أو العراق ماشي عراقيين بالواو، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اتباعا لمصحفهم. ولا العراقين كوفة والبصرة صح، ياء واحدة. كفى سيدنا ولا جيت؟ نبدأ في الليل. سورة الليل، سورة والليل مكية قيل مدنية، وهي 21 آية بإجماع. حسبك يا أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيكم، بارك. تفضل.